إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. أسأل الله العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، كما أسأله سبحانه أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته. أما الصورة العظيمة والكريمة التي سنتدارسها سويا بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي صورة التحريم. وصورة التحريم عدد آياتها 12 آية باتفاق العلماء رحمهم الله، وهي صورة مدنية، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة. ولا يخفى عليكم أن القرآن الذي نزل بعد الهجرة له ميزة في أسلوبه وفي قدر آياته وفي موضوعاته، أما موضوعاته فإنه يتناول غالباً الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات، وكذلك تتميز آياته بالطول، ليس كآيات القرآن المكي فإنها تتميز بالقصر، وهذا على الغالب، وإلا فقد تجد خلاف هذا الذي ذكره أهل العلم. فهي صورة مدنية. ونقل ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز إجماع العلماء على ذلك، أن العلماء متفقون على أن صورة التحريم مدنية. وسميت هذه الصورة في المصاحف وفي كتب التفسير والسنة صورة التحريم، صورة التحريم، وسماها بعضهم سورة لم تحرم، سورة لم تحرم، وهذا بحكاية لفظها معرفا، بحكاية لفظ فيها معرفا بأل، وهو قوله تعالى لم تحرم، لم تحرم، فسماها بعضهم سورة لم تحرم بزيادة أل على قوله لما تحرم، وسماها بعضهم سورة النساء، سماها سورة النساء، وإن كانت هذه التسمية قليلة جدا. المشهور من أسمائها يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وسورة التحريم وهو الغالب، وصورة لما تحرم. هذه الصورة قارئها يظهر له فيها أمرا مهما، وقد ذكرته ونبهت عليه لما فسرنا تفسير سورة، أو لما ذكرنا تفسير سورة الملك، حيث ذكرنا المناسبة بين السورتين، بين سورة الملك وسورة التحريم. وهذه السورة كثر فيها الكلام على الأنبياء والمرسلين، وأول كلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ربنا جل وعلا في خاتمتها ذكر أو ذكر نوح ولوط، وكذلك ذكر فيه فيها امرأة مريم ابنة عمران ونحو هذا. فذكر في هذه السورة بعض الأمور التي تتعلق بالأنبياء والمرسلين، بل فيما يتعلق بزوجات الأنبياء والمرسلين. فقال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج. وقال في خاتمتها: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، إلى آخر الآيات. كذلك هذه السورة وارتباطها مع السورة التي قبلها وقد مضى تفسيرها ولله الحمد والمنة، سورة الطلاق، والتي جاء فيها الكثير من أحكام الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، إلى آخر الآيات. فمعظم السورة، أعني سورة الطلاق، فيها أحكام الطلاق أو كثير من أحكام الطلاق. افتتحت سورة التحريم بذكر بعض الأمور التي تكون بين الزوجين أو قد تؤدي إلى الطلاق بين الزوجين أو نحو هذا، أي بعض الخلافات، حيث قال ربنا جل وعلا: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. وسيأتي أن هذا حديث للنبي، أن هذا نعم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين إحدى زوجاته، وأخبرها أن لا تخبر بعض نسائه فأخبرت، فجاء العتاب للزوجتين أن لا يضيقا على النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يكشف أسراره، وهو عام للزوجات في أن لا يكثرن ما يضيق به صدر الرجل أو صدور الرجال. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الدعوة إلى، أو دعوة النساء إلى حفظ العلاقة الزوجية والسعي إلى عدم، أو إلى السعي إلى عدم الخوض في أمور قد تؤدي إلى الانفصال والانفصام. وذكر الله سبحانه وتعالى فيها كذلك مثلين عظيمين: مثل للذين كفروا ومثل للذين آمنوا. كما ذكر الله عز وجل كذلك فيها الجهاد باللسان: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومآه جهنم وبئس المصير، وسائر أنواع الجهاد كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل فيها كذلك الإيمان بيوم القيامة: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. والتأكيد هذا لا شك أنه يدل على أهمية هذه المسألة. كذلك فيها دعوة للتوبة النصوح وبيان هذا، أو بيان هذه التوبة. سورة التحريم لا شك أنها سورة عظيمة، وعلينا بادئ ذي بدء أن نعلم أنه ينبغي للمسلم أن يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى عناية عظيمة، كما قال بعضهم: من أحب أن يعرف منزلته عند الله عز وجل فليعرض نفسه على كتاب الله، فليعرض نفسه على كتاب الله، فإن رأى من نفسه حبا وإقبالا وعناية بهذا الكتاب العظيم فليحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، وإن رأى من نفسه فتورا وغفلة وإعراضا وصدودا فليراجع إيمانه وليسعى إلى أن يزيد فيه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا التهاون العظيم وهذه الغفلة الكبيرة، وذلك بالرجوع إلى كلام الله سبحانه وتعالى قراءة وحفظا وتدبرا وعملا ومعرفة للمعاني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، إذ هذا الكتاب هو عزنا ورفعتنا، هو علو ذكرنا، فمن أراد أن يرفعه الله سبحانه وتعالى فليعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل عن أحد أو عمن استخلف الأمير على المدينة، فقال أو على مكة، قال فلان وكان من الموالي، فقال كيف تستخلف فلانا على مكة؟ قال إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض إلى غير ذلك. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولا شك أن كل مسلم يسعى إلى الرفعة، إلى أن يكون مرفوع القدر في الدنيا والآخرة، وخير ما يرفع به العبد هو كتاب الله سبحانه وتعالى. فقد ذكر أهل العلم أن على العبد إذا أراد أن يتأمل ويتدبر في كتاب الله، أو نعم أن يتأمل أو أن يقرأ قراءة تدبر وتأمل، فليعرف معاني هذا الكلام العظيم. حتى قال ابن جرير الطبري رحمه الله فيما نقل عنه: عجبت لمن لا يعرف التفسير كيف يتدبر كلام الله. عجبت لمن لا يعرف التفسير، يعني لا يعرف المعاني التي جاءت في الآيات والسور، كيف يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا يمكن للعبد أن يفهمه وأن يفقهه وأن يعرف حقيقته، فلينظر في السور التي عرف تفسيرها وما جاء فيها من كتب التفسير أو مما سمعه في دروس خلت أو مضت، ثم بعد ذلك يقرأ هذه الآيات وهذه السور، ويقرأ سور أخرى وآيات أخرى لم يعرف تفسيرها وربما لا يفهمه ونحو هذا، فيجد من نفسه أنه أكثر تدبرا وأكثر تأملا وأكثر تأثرا وأكثر عملا بالآيات والصور التي مضى معه تفسيرها. وهذا فضل عظيم أن يفتح الله سبحانه وتعالى علينا في هذا المسجد وفي غيره من المساجد أن نتعلم أحكام كلام الله سبحانه وتعالى وأن نعرف معانيه وأقوال العلماء فيه، فهو خير عظيم. والمسلم عليه أن يسعى إلى إدراك هذه الحكمة وهذا الفضل العظيم، إذ قد لا تتاح له فرصة أخرى وقد لا يدرك خيرا آخر. ونحن في هذا الزمن الذي طغت فيه المادة وطغت فيه البدعة وطغى فيه الشرك وطغى فيه محاربة دين الله سبحانه وتعالى، فينبغي للمسلم ويجب عليه أن يعتني بمثل هذه الحلق وهذه المجالس في هذا المسجد أو في غيره من المساجد التي يعنى فيها أصحابها بإعلاء كتاب الله وإعلاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلفنا الصالح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار سيرهم ونهج منهجهم وطرق طريقتهم رحم الله الجميع، يعنى به بها غاية العناية، لا يجعلها فضل وقت إن كان له وقت يجعلها، بل يجعلها أساسا يعمد إليه ويركن إليه ويكتب ويسجل ويحفظ ويراجع ويدارس هذا مع إخوانه، فإن في ذلك ترسيخا للعلم وعملا به وتثبيتا له، وإلا فقد يأتي يوم يعض على يديه يقول يا ليتني حفظت كتاب الله، يا ليتني عرفت تفسيره، يا ليتني عملت به. ولا تحين مندم ولا تساعة مندم، حينها لا يمكن لك أن تحقق ذلك. وقد كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم أشد الناس عناية بمجالس القرآن، سواء كان حفظا أم تفسيرا أم تدبرا وقراءة، كانوا غاية العناية، ليس كحالنا نحن. فإذا دخلت بيتا من بيوت الله سبحانه وتعالى تجدهم حلقا حلقا، حلقة في التفسير وحلقة في الأحكام وحلقة في التحفيظ وحلقة في الفرائض وحلقة في الفقه، وكل هذا لا شك أنه ارتباط لكتاب الله سبحانه وتعالى. أما حالنا الآن وللأسف الشديد، وإذا رأيت حقيقة هذا الأمر انظر في بيوت الله سبحانه وتعالى في هذا البلد أو في غيره من بلاد الإسلام، تجد بيوت الله عز وجل خاوية على عروشها، لا تعمر إلا في أوقات الصلوات، وهذا مصيبة عظيمة قاصمة للظهر كبرى، أن تدخل بيت الله عز وجل فلا تجد فيه حلقة تحفيظ القرآن أو حلقة تفسير القرآن أو حلقة فقه أو حلقة عقيدة أو حلقة سيرة أو نحو هذا. هذا أمر عظيم في بلد إسلامي، في بلد يقول أصحابه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لتعلم عظم ابتعاد الناس عن هذين الأصلين العظيمين، وأولهما هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه مصيبة، لكن على المسلم أن يخفف من هذه المصيبة فيسعى إلى نصر هذه الدعوة العظيمة، الدعوة المباركة، الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسعى على قدر استطاعته، إن كان بجاهه أو بعلمه أو بماله أو بكل ما يستطيع، أن تعمر بيوت الله سبحانه وتعالى بمن يتلو كتاب الله وبمن يشرح كتاب الله وبمن يفسر كتاب الله وبمن يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن للمسلم أن يسعى إلى هذا بما أوتي، فأقلنا وأولانا أن نتعلم، أن نحفظ كتاب الله وأن نتعلم تفسيره وننشره في أوساط أبنائنا وفي أوساط إخواننا وهكذا. فإذا علم هؤلاء عظم الخير الذي أنت فيه وعظم ما تحصله حين تحفظ كتاب الله وحين تعرف بيانه وتفسيره، لا شك أنهم سيرتبطون به وسيسعون إلى تحصيله. ولا تغرنك بعد المسافات أو كثرة أو قلة أو كثرة المشاغل والمصالح، فإن ذلك كله من تلبيس الشيطان أن يثبطك وأن يصدك عن هذا الخير العظيم، فيقول لك ساعة كاملة وأنت في بيت الله أو نصف ساعة والطريق طويل وليست لك دابة وليست لك كذا، كل هذا من الأمور التي ماذا هي من سبل الشيطان. وإلا لمن حسنت نيته وعظمت همته لا تعجزه المسافات ولا تعطله الأوقات أو تعطله المسار المصالح والمشاغل. كل واحد منا لو كان له شغل ضروري كزيارة طبيب أو مدرسة أو دراسة في مدرسة أو عمل يومي، لا شك أنه هو الأساس، يستيقظ كل يوم في وقته، لا يتأخر عنه أبدا، سيذهب في الوقت ويرجع في الوقت، وقت الفطور لا يضيعه، وقت العشاء لا يضيعه. اجعل كتاب الله سبحانه وتعالى له ساعة أو ساعتين حفظا وقراءة وتدبرا وشرحا وتفسيرا كما تسعى إلى تعمير الدنيا، والخير هذا أعظم من ذاك الخير، كما قال ابن القيم رحمه الله عن صورتين عظيمتين من صور القرآن الكريم، قال حاجة الناس إلى المعوذتين أعظم من حاجتهما إلى الطعام والشراب والهواء. حاجة الناس إلى المعوذتين، لا أقول إلى كتاب الله عز وجل كما قال، لم يقل إلى كتاب الله وإنما قال إلى المعوذتين فقط، كحاجة أو أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء. وهذا من فقهه رحمه الله، لماذا؟ لأن ارتباطنا بكتاب الله عز وجل ارتباط برفعتنا وارتباط بعزتنا. ويخطئ من يقول إن سبب إن أرادت الأمة أن ترفع من قدرها وأن تعلي من مكانتها فعليها بماذا؟ بالأخلاق. أقول أخطئ لأن فهمهم للأخلاق غير فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغير فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للأخلاق، إذ هم يقصدون بالأخلاق أن تحترم الآخر، ويقولون الآخر يعني ليس الكافر، أو أن تحترم غيرك كأن تقول صباح الخير ومساء الخير وكذا وإلى اللقاء وأن تصافح النساء لأنهن أخوات وإلى غير ذلك مما هو باطل ولا أساس له من الصحة. الأخلاق أزمتنا بالمفهوم الصحيح أزمة أخلاق، لكن هذه الأزمة هي أزمة أخلاق مع الله سبحانه وتعالى وأزمة أخلاق مع الناس، إذ الأخلاق قسمة، أخلاق مع رب العباد وأخلاق مع العباد بيّنها الله سبحانه وتعالى. وانظروا في آية واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ يقول ربنا جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. كثير من الناس بل كل الناس ممن يعظ الناس في أخلاقهم مع آبائهم يذكرون هذه الآية، إذ هي أصل في هذا الباب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فهذه الآية أصل في الإحسان إلى الوالدين، ولا شك أن فضل الوالدين عظيم، جاءت فيه نصوص كثيرة من الآيات والأحاديث وسيرة السلف رضي الله عنهم ورحمهم. فانظروا كيف قارن الله عز وجل الأخلاق معه بماذا؟ بالأخلاق، أو الأخلاق مع الوالدين بالأخلاق مع الله سبحانه وتعالى. فمن عظمت أخلاقه مع ربه جل وعلا لا شك أن أخلاقه مع والديه وهم أقرب وغير الوالدين ستحسن وستعظم بإذن الله سبحانه وتعالى، فإن رضا الرب في رضا الوالدين. فمن عظم قدر الله عز وجل في نفسه لا شك أنه سيعظم قدر الوالدين، لأنه يعلم أن رضا الرب في رضا الوالدين. إذن هذا المفهوم الصحيح للأخلاق. فإذا ارتبطنا بكتاب الله عز وجل وعرفنا قدر ربنا سبحانه وتعالى عدنا إلى هذا الكتاب، عدنا إليه عودة صحيحة، عودة حقيقية لا ادعائية. فكلنا ندعي وكل يدعي وصل سلمى وليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك ولله المثل الأعلى. فكلنا يدعي ماذا؟ حب كلام الله عز وجل، ويدعي أنه راجع إليه وأنه عائد إليه، لكن ماذا؟ إذا نظرنا في أنفسنا في برنامج القرآن الكريم في أيامنا وفي ساعاتنا في توقيتنا لا نجد له مكانا. نعم انظر كل واحد منا ينظر في نفسه، أين مكان القرآن في توقيته؟ بعد الفجر، بعد الصبح، بعد العصر، بعد الظهر، قبل النوم، بعد متى؟ متى؟ كل واحد يجيب هذا الجواب عن نفسه. فإن كان له برنامج فلينظر إلى بعد ذلك إلى عظم هذا البرنامج ويقارنه مع سائر الأوقات. هل خصصت لكتاب الله وقتا طويلا كما خصصته للتلفاز، كما خصصته للمباريات، كما خصصته للمسلسلات والأفلام، كما خصصته للرسوم المتحركة ونحو هذا؟ أين كلام الله عز وجل؟ أين هذا البرنامج لتعرف قيمة كلام الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي نفس أهلك وفي نفس أولادك؟ إذا سألت أحدا، اسأل زوجتك أو أبنائك أو أصحابك أتحبون كلام الله؟ الجواب بدون شك نعم، نحب كلام الله سبحانه وتعالى. أتعظمونه؟ نعم نعظمه. طيب كم آية قرأت اليوم؟ كم آية حفظت اليوم؟ كم جزءا حفظت؟ كم جزءا قرأت؟ أين التفسير؟ هل فهمت هذه المعاني؟ هل سألت عنها؟ هل تدبرتها؟ هل عملت ببعض الآيات؟ أليس كذلك؟ ينبغي أن نطبق هذه الأسئلة أو الأجوبة عليها. فإن كان الجواب نعم، فإن كان الجواب هناك برنامج وأنا أخصص آيات أقرأها كذا، فأين هذا البرنامج من سائر البرامج التي خصصتها ليومك؟ لا شك أن عنايتنا ورجوعنا إلى كلام الله سبحانه وتعالى سيكون له أثر عظيم، سيكون له أثر عظيم ليس كهذا الأثر الذي نراه في نفوسنا لما تخلينا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ستجد في نفسك انشراحا في الصدر، وستجد في نفسك زيادة في الإيمان، وستجد في نفسك إقبالا أكثر على حلق العلم وعلى مجالس الذكر وعلى العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا منك سيدفعك إلى أن تدعو غيرك بماذا؟ للعناية بكلام الله سبحانه وتعالى. أبناؤنا فلذة أكبادنا، أبناؤنا فلذة أكبادنا، ولا شك أننا نحبهم ولا نحب لهم الضرر، بل نسعى إلى أن لا يلحقهم الضرر أصلا، فنحن نكسوهم ونطعمهم ونشتري لهم ما يحتاجونه، بل نفاجئهم بالهدايا والعطايا إذا نجحوا وإذا فعلوا وإلى غير ذلك من الأمور. وهذا حقه لا غبار عليه، والعبد مجبول على حب أبنائه وعلى حب من أحسن إليه. لكن هل قدمنا لأبنائنا ما يحتاجونه في نفوسهم وفي صدورهم في سلوكهم؟ نحن نطعمهم ونكسوهم ونشتري لهم حاجاتهم المدرسية وغير ذلك، فهل قدمنا لهم ما يحتاجونه غدا يوم القيامة كزاد، ما يحتاجونه يوم القيامة كقربة إلى الله سبحانه وتعالى تنجيهم من عذاب أليم؟ وهذه السورة التي سنصع بإذن الله في تفسيرها حوت هذا الأصل العظيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم، ليس مرضا عابرا، ليس مرضا عابرا أو رصوبا في الامتحان أو خسارة في تجارة، لا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ونارا عظيمة، نارا عظيمة، جاء التنوير والدلالة على أنها عظيمة، نارا عظيمة. وقودها من؟ الحطب أم البنزين أم كذا أم أن؟ وقودها الناس الذين هم الأبناء والآباء والأجداد وفلان وفلان وفلان، نسأل الله العافية منها. وقودها الناس والحجارة، فبدأ بالناس، فاحذر أن تكون أنت أو أبناؤك وقودا لهذه الحجارة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يردنا إليه ردا جميلا، ردا حسنا، ردا يرفعنا ويعلي من قدرنا، ردا يعلي هذه الأمة فوق الأمم لأنها اعتنت بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه السورة العظيمة، سورة التحريم، افتتحها الله عز وجل بيا أيها النبي، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. يا أيها النبي، هذا الخطاب من الله عز وجل وهو نداء، والنداء يدل على أهمية ما يأتي بعده، لأن النداء يجلب الاهتمام ويلفت الانتباه، فما بعد النداء أمر يحتاج إلى الاهتمام ويحتاج إلى الانتباه. يا أيها النبي الذي كرم بالرسالة وكرم بالنبوة، يا أيها النبي لما تحرم، هذا استفهام، لما تحرم ما أحل الله لك، لما حرمت ما أحل الله لك، والاستفهام غرضه النفي، هذا الاستفهام غرضه النفي، أي لا يكون منك تحريم لما أحل الله لك سبحانه وتعالى. تحرم هذا ليس مرادا به التحريم الذي هو ضد التحليل، فقد يفهم منه، قد ذهب إلى هذا بعض المفسرين ورد عليه العلماء رحمهم الله والزمخشري، فقد يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شيئا حراما كما يكون حلالا، وليس هذا، وإنما هو حرمان نفسه من بعض ما أحل الله سبحانه وتعالى بأن ينقطع عنه، بأن لا يأكله أو لا يشربه أو لا يقرب امرأته أو غير ذلك. ما أحل الله لك، أي ما جعله الله عز وجل حلالا لك، تبتغي مرضات أزواجك، أي ابتغاء مرضات أزواجك، فأنت حرمت نفسك من هذا الأمر الذي جعله الله عز وجل حلالا من أجل إرضاء بعض أزواجك، من أجل إرضاء بعض أزواجك. وهذه الآية أو مقدمة هذه السورة ذكر العلماء رحمهم الله في أسباب نزولها ثلاثة أسباب، أو جاء فيها روايات كثيرة تجمعها ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذه السورة أو فواتحها نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شرب العسل، وذلك لما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أزواجه، وجاء في الرواية أنها من؟ حفصة، هي زينب بنت جحش، وجاء في رواية أخرى أنها حفصة، وجاء في بعض الروايات أنها حفصة رضي الله عنها، وجاء في بعض الروايات أنها غيرها، أنها غير هاتين الزوجتين رضي الله عنهم أجمعين. فلما وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمر على أزواجه بعد العصر، فدخل على زينب بنت جحش أو على حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. وقد جاء بعض أهل حفصة لها ببعض العسل، عكة من العسل، بعض أهل حفصة من أقارب عمر أو غيره رضي الله عنهم جاءوا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض العسل، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم شرب من هذا العسل، شرب من هذا العسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل والحلوى، كان يحب العسل والحلوى صلى الله عليه وسلم، فكان يشرب من هذا العسل، فغارت أمنا عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فتساءلت عن طول مكثه عند حفصة أو عند زينب على حسب الروايات لهذا الحديث، فعلمت أنه يشرب العسل، فتحدثت مع زينب بنت جحش أو مع حفصة، يعني مع بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهما زوجته، فقالت لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث عند حفصة ويشرب العسل، فإذا دخل عليك أو دخل علي فسنقول له إن فيك رائحة مغافير، أأكلت؟ ما هذه الرائحة؟ أأكلت المغافير؟ والمغافير هو صمغ حلو فيه رائحة كريهة، وصمغ يخرج من بعض الشجر لكن هو حلو لكن فيه رائحة كريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يخرج من فيه رائحة كريهة، فكان يحرص صلى الله عليه وسلم على طيب رائحته ورائحة فمه صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستاك ويحافظ على السواك، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء. فدخل على عائشة رضي الله عنها فقالت ما هذه الرائحة يا رسول الله؟ أأكلت أو شربت مغافير؟ فقال لا، شربت عسلا عند حفصة أو شربت عسلا عند زينب بنت جحش. فقالت لا شك أنه قد أكل من شجر العرفط، وهذا شد العرفة هو الذي يخرج هذا المغافير. فقال لن أشربه بعد اليوم. ولما سألت حفصة قال لن أشرب العسل ولا تخبري عائشة رضي الله عنها، لا تخبري عائشة، لأنه كان يكره أن تسمع بهذا صلى الله عليه وسلم. فحفصة رضي الله عنها، حين أقول حفصة يعني على اعتبار أن العسل كان عند زينب بنت جحش، وعلى اعتبار أن العسل كان عند حفصة، فبعض الروايات أن سودة مع عائشة رضي الله عنها. فأخبرت عائشة رضي الله عنها بهذا الخبر، فحدثته عائشة بهذا، فقال سأخبرك بأمر لن أشرب هذا العسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم نفسه من شرب العسل إرضاء لبعض أزواجه، عائشة وحفصة أو عائشة وزينب أو عائشة وسودة أو نحو هذا من الروايات. خلاصة القصة التي رويت في عدة كتب من كتب الأحاديث البخاري ومسلم، واختلفت الروايات في من شرب عنده النبي صلى الله عليه وسلم العسل، أهو حفصة أم زينب أم سودة أم غير ذلك، لا يهم هذا. الذي يهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب عسلا عند بعض أزواجه، وعلمت بعض أزواجه بأنه شرب عسلا فغرنا عليه صلى الله عليه وسلم، فاتفقا وتعاونا على أن ماذا؟ على أن يقولا للنبي صلى الله عليه وسلم إن فيك رائحة كريهة، حتى يصرفانه ويحرمانه من ماذا؟ من شرب هذا العسل، ولا يمكث عند ماذا؟ عند ذرتهن. وفي آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر أن لا يشرب العسل وقال لن أشرب العسل، قالت سودة أو قالت حفصة أو قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للأخرى لقد حرمناه، أي حرمناه من شرب العسل، وهن يعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل. ولا شك أن ها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم غارت على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه سيأكل طعاما أو يشرب شرابا يحبه عند ضرتها، وهذا لا شك أنه دفع هاتين الزوجتين إلى ما فعلاه أو ما قالاه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية الأولى وقصة الأولى التي جاءت في ذكر بيان أو ما أو في ذكر أو بيان ما الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه في قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك. القصة الثانية أو الرواية الثانية التي قال بها بعض أهل العلم هي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه ماريا القبطية أم ولده من إبراهيم، وذلك أو ذكر ذلك في قصة ذكرها ابن جرير الطبري وغيره عن زيد بن أسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى أبيها، من أبوها؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرفه. فلما كانت عنده كان بيتها فارغا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بجاريته ماريا وبقي معها في البيت. فلما جاءت حفصة بقيت عند الباب تنتظر خروجها. فلما خرجت ماريا قالت حفصة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت هذا إلا لأنني أهونهن عليك في بيتي وعلى فراشي، يعني كيف تأتي جاريتك في بيتي وعلى فراشي. وغضبت رضي الله عنها من ذلك من غيرتها، فبقيت عند الباب حتى خرجت ماريا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة سأخبرك بأمر يسرك ولا تخبري عائشة، لن أو هي علي حرام أو لن أقربها بعد اليوم أو لن أقربها أبدا، على حسب روايات هذا الحديث. فقالت: يا رسول الله، أتحرم نفسك مما أحل الله عز وجل لك؟ قال: لن أقربها أبدا. وهذا مروي كذلك عن قتادة وغيره من علماء التفسير. إذن الرواية الثانية أو القصة الثانية التي ذكرها علماء التفسير سببا لنزول هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه ماذا؟ أن يأتي مارية جاريته، وهي مارية وهي أهديت له وهي أم إبراهيم. هذه القصة الثانية. وذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه الآيات نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم جارية له، في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم جارية له، فأنزل الله عليه الآيات لبيان أن هذا التحريم إنما هو ماذا؟ يمين، إنما هو يمين تجب فيها الكفارة، إنما هي يمين تجب فيها الكفارة. هذه الأقوال ذكرها ابن جرير وغيره من المفسرين، ابن كثير القرطبي وأغلب المفسرين. ابن جرير رحمه الله وهو شيخ المفسرين يقول: والأولى بالصحة في ذلك، يعني القول الراجح عنده، أن يقال إن هذه الآيات أو هذه السورة نزلت لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بعض الشيء على نفسه مما أحله الله عز وجل له، وبيان هذا معنى كلامه ليس لفظه، وبيان حكم ذلك الأمر وأنه يمين تجب فيها الكفارة. ويجوز أن يكون هذا المحرم شرابا كما يجوز أن يكون جارية كما يجوز أن يكون غير ذلك. إذن ابن جرير رحمه الله لم يرجح هذا على هذا من القصص المذكورة في سبب نزول هذه السورة، وهما قصتان إذا نظرنا إلى الأقوال، هما قصتان فقط، قصة الجارية وقصة شرب العسل. فابن جرير قال: نأخذ بعموم اللفظ، فاللفظ يدل على تحريم شيء، لما تحرم ما أحل الله لك، أي لما تحرم حلالا أحله الله لك، فلم يذكر في الصورة هذا الشيء المحرم. فقال ابن جرير: يجوز أن يكون جارية كما يجوز أن يكون شرابا عسلا. وابن كثير رحمه الله وكثير من سلك مسلكه يقول: والصحيح أن الشيء المحرم هو الشراب، أي شراب العسل، هو العسل. ودليل ذلك عنده في هذا الترجيح أن قصة الشراب رواها الشيخان وغيرهما، فهي في أقوى درجات الصحة، قصة شراب مروية في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شرب العسل، حرم على نفسه شرب العسل وابتغاء مرضات بعض أزواجه، فنزلت هذه الآيات. وضعفوا حديث زيد بن أسلم في قصة الجارية، أكثر العلماء ضعفوا هذا الحديث وقالوا: هذا حديث لا يصح، حديث لا يصح، يعني حديث الجارية لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرسل رواه زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من الصحابة رضي الله عنهم. وأجمل القول كما ذهب إلى هذا كثير من المفسرين أن هذه الآية أو أن هذه الآيات نزلت لبيان ما وقع من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صريحة في قوله: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، إلى آخر الآيات. لبيان بعض ما وقع من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن قصة الشراب، شراب العسل، حصلت بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبين بل بين حفصة وعائشة، كما صرح بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال أنه كان يحز في نفسه، هذا معنى قوله، أن يسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين قال الله عز وجل فيهما عسى رب اللتين قال الله عز وجل فيهما وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر، وإن تظاهر عليه، يعني من المرأتان اللتان تظاهرا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما قدم إلى الحج أو خرج إلى الحج مسافرا، خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قضاء حاجته، فتبعه عبد الله بن عباس يخدمه ويحمل له الإداوة، إداوة الماء. قال فلما رجع من البراز صببت له الماء وقلت يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر يرحمك الله يا ابن عباس، كأنه كره هذا السؤال رضي الله عنه وأرضاه، فقال هما حفصة وعائشة، هما حفصة وعائشة. إذن قصة المرأتين المذكورتين في هذه الصورة صحيحة، مذكورة في الصحيحين وغيرهما، وهما حفصة وعائشة، اتفقتا على ماذا؟ على أن يقولا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا شربت أو ماذا أكلت، فإن في فيك رائحة مغافير، وهذا منهما ليترك النبي صلى الله عليه وسلم شرب العسل عند زينب بنت جحش أو عند سودة بنت زمعة رضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن هذا رجحه كثير من العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن النداء من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم للفت انتباهه وجلب اهتمامه، لأن ما بعد النداء أمر عظيم يحتاج إلى أن ينتبه إليه وإلى أن يلتفت إليه. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قال كثير من المفسرين هذا دليل، ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، دليل على أن الله عز وجل غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه من حرمان نفسه أو تحريم على نفسه شرب العسل أو نحو ذلك مما ذكره العلماء، والله غفور رحيم. ثم يقول الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقبل بيان هذا، هنا مسألة مهمة، وهي اقتران أسماء الله عز وجل بعضها مع بعض في ختام كثير من الآيات، وهذه مسألة مهمة وعلم عزيز على طالب العلم أن يعنى به. في بعض الآيات تختتم باقتران ماذا؟ اسمين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، وفي الغالب بل لا بد أن يكون هناك ارتباط بين هذين الاسمين مع معنى الآية. هناك كثير من الأبحاث لكثير من أهل العلم وطلبته بهذا الموضوع، اقتران الأسماء في ختام الآيات. فهنا قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، لم يقل والله عليم حكيم أو والله عزيز غفور أو والله جبار قوي أو غير ذلك، وإنما قال والله غفور غفور رحيم. لا شك أن الرحمة تقتضي المغفرة، وأن المغفرة تقتضي الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فاسم الرحيم قد يقترن بالتواب، والله تواب تواب رحيم، إلى غير ذلك من الآيات في البقرة وغيرها من الصور، أن الرحيم يقترن بالرحمن بالتواب بالغفور إلى غير ذلك من الأسماء. وهذا الاقتران خصوص أو تخصيص بعض الأسماء باقترانها ببعض الأسماء الأخرى فيه ماذا؟ فيه معنى زائد، فيه معنى زائد على على على المعنى المشهور لاسم. فالعناية بمثل هذه المعاني لا شك أنها أن فيها فائدة عظيمة وموعظة جليلة. فالله سبحانه وتعالى غفور لغفور لذنوب عباده، وهذا من رحمته بهم، فنسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم، هذه مسألة طويلة نوعا ما، وهي مسألة الأيمان في تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، أو في تحريم العبد على نفسه ما أحله الله سبحانه وتعالى. وأن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شرب العسل يمين، أن تحريم شرب العسل للنبي صلى الله عليه وسلم على نفسه يمين تجب فيها الكفارة من إطعام المساكين 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام كما هو مقرر في علم الفقه. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة لأنها مسألة تحتاج إلى بعض التفصيل وذكر بعض ذكر أقوال العلماء فيها. نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بدرس التفسير عند هذه الآية الأولى، ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى التفسير لهذه الصورة العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمامها قبل شهر رمضان، حتى نختم هذا الحزب لهذا العام بإذنه عز وجل. إلى ذلكم الحين نفتح هناك بعض التنبيهات لعلنا نذكرها بعد الأذان أو قبل الأذان إذا كان هناك وقت. كم بقي؟